الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لامرك ولا معقب لحكمك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا ان شاء الله من الجنه منازلا. ايها الاحبه الكرام، ما زلنا بصدد الحديث عن الاسره المسلمه. كان بوسعي أو بودي أن أتكلم اليوم باستفاضة حول النقطة الشائكة عند الإقبال على الزواج، وهي التي تسبب في عزوبة الكثير من الشباب وعنوسة الكثير من النساء أو البنات، ألا وهي جزئية المهر وما يتعلق به. والمهر هو المهر أو الصداقة. كثير ما بنسمع في المشاكل والخلافات سواء قبل الزواج أو بعد الزواج، الخلافات تكون خلافات مادية، قد تكون الخلافات مادية عند الاتفاق في البداية، واللي بيها ممكن البنت تعنس بسبب تعنت أهلها في إن هم حابين إن يبقى بنتهم دفع فيها كام، ونتفاخر فيما بيننا بإن ندفع لها مبلغ كذا مقدم ومبلغ كذا مؤخر، وجاب لها ذهب كذا وفرش لها فرش كذا. كل هذا ليس هو من معطيات السعادة، إنما السعادة في داخل الإنسان، لا مادة، لا مقدم، لا مؤخر، لا فرش، لا ذهب يجلب سعادة. كثير من الناس لابسين بالذهب بالكيلو ونص كيلو، وكثير من الناس عندهم بيوت أحسن من الفنادق، لكنهم لا يشعرون بالسعادة، فالسعادة في داخل الإنسان، السعادة في داخل الإنسان. لهذا أحببت أن أسوق إليكم أولياء أمور أو بنات ونساء أو شباب حابين يتقدموا للزواج أو بنت حابة يدفع فيها مبلغ كذا، حتى أسوق إليكم نظرا لظروف الكرة، أسوق إليكم قصة واحدة في هذا اليوم. هذه القصة هي قصة امرأة أسلمت وحسن إسلامها وكانت تحت زوج غير مسلم، رجع زوجها من الخارج من البيت من برا، وجد زوجته أسلمت، أعلنت إسلامها وأسلمت، فحاول أن يردها عن دينها عن دين الإسلام، أبت ورفضت. فخرج غاضبا من بيته، وفي خروجه غاضبا من بيته قابله عدو له فقتله. زوجته أسلمت فأعتقت رقبتها، وهو غضب للات والعزة فقتل من أجله والعياذ بالله. هذه المرأة تسمى الرميصاء أم سليم بنت ملحان. اسمعوا قصتها كويس وشوفوا هي عملت ايه وقالت ايه. كانت زوجة لمالك ابن النضر، انجبت منه ولد سمته انس، ومش هو انس ابن مالك ابن النضر، مش هو انس ابن مالك اللي هو ابو الامام مالك، لا دي غير دي، بأنس بن مالك بن النضر الأنصاري. لكن سيدنا لكن مالك الإمام مالك هو أبوه اسمه أنس ابن مالك يرجع إلى قبيلة ذي إصبح في حمية في اليمن يعني حميري الأصل ده غير ده عشان ما نخبطش الأمور مع بعضها. مالك ابن النضر خرج غضبان من زوجته بسبب ان هي اسلمت قتل لكنه كان عنده منها ولد سماه انس. هذه المرأة حسن اسلامها فعرض عليها رجل اخر عرض عليها الاسلام عرض عليها الزواج عرض عليها الزواج فرفضت ان تتزوجه. اما رفضت تتزوجه لانه كان كافرا كان يعبد الشجر. هذا الرجل اسمه ابو طلحه. شوفوا المواقف. هذا رجل اسمه ابو طلحه كان كافرا يعبد الشجر. فاعجب بشخصيه ام سليم بنت ملحان اللي لها ولد ثاني اسمه انس ابن مالك ابن النضر من زوج ثاني. اعجب بشخصيتها فاراد ان يتزوجها. اسمع الكلام المعطيات الجميله. قالت يا ابا طلحه مثلك لا يرد مثلك لا يرد. انت الشخصيه اللي تبحث عنها اي بنت. انت الشخصيه اللي ممكن اي بنت يبقى فتى الاحلام بتاعها اللي تحلم بيه. لكن في فرق كبير بيني وبينك. في دين بيحكمني. في عقيده بتقيدني. مفيش هوا نمشي ورا منه خلاص. لا هو دي يا بابا يبقى هو دي يا بابا. يا بنتي ده مش مسلم مش مشكله يا بابا. او تروح تحبه وتجيبه وتتجوزه من وراء ابوها والله اعلم حتى لو كان غير مسلم. قالت له مثلك لا يرد. انت الاول اللي زي حضرتك ما يتردش هذه جزئين. ولكن انت غير مسلم وانا مسلمة ولا يجوز لي ان اتزوج من غير المسلم. فان تسلم فمهري اسلامك. مهري اسلامك. ان تسلم خلاص مش عايز منك. لا اريد منك شيئا. لا اريد منك مهرا. المهر بتاعي انك تدخل الاسلام تعتنق الدين. مش عايز منك حاجه. ولذلك يسموها كده امراه مهرها الاسلام. مهرها الاسلام. اذا تدخل الاسلام تعتنق الاسلام مش عايز منك لا مال ولا غيره. احنا عندنا المعطيات غير كده. عندنا المعطيات نروح تقدم للزوجة والزوجة توافق. طيب روح لابويا روح لاخويا يفضل يفصل نفصل مع بعض في الصداق وفي المهر. في حين ان سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم اقل النساء مهرا اكثرهن بركة. وفي رواية ايسر النساء مهرا اكثرهن بركة. اللي بيبقى فيها التخفيف بتبقى إنسانة مباركة في زوجها ومباركة في بيتها وفي زواجها. اللي بيبقى فيه داخل بينهم وبين بعض التخفيف. لكن المشكلة عندنا الأيام دي مش التخفيف. ده عندنا مشكلة اسمها التعقيد. الأب يقعد فدفع جدين ندفع 2000 يا ملحد. الظروف كلنا على الله الأيام دي. كلنا سوسيال وكلنا جوب سنتر وكلنا شغالين بالأسود وكلنا في المخدرات والله أعلم. إلا من رحم. مفيش. يقول له لا الله يفتح الله. ليه يا عم؟ يقول له اللي زيها بنت فلان اقل منه اقل منه ومش من عشيري ومش من قبيلي ومدفوع منهم فيها 10 مقدم ومش عارف 20 مؤخر. بنتي مش اقل منها. نفضل نفضل. طب يا عم الحاج خليهم 53. لا يقول له لا يفتح الله. طب خليهم 400 يفتح الله. طب خليهم 4000. طب خليهم 5 يفتح الله. يفضل نفصل وكاننا بنفصل في بقره ونرجم وصال رحم الله. هذا ما بينفع اصلا. يا اخي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قالش فاشترطوا عليه. ما قالش فحملوه من الديون. قال فزوجوه. باي حال من الاحوال جوزه. لان كل اللي انت تحط بنتك عند راجل صاحب دين او البنت تختار انسان صاحب دين، خلاص معناته ان هي ضمنت، امنت حياتها، امنت حياتها، عملت توثيق الضمان على حياتها مع انسان حيخاف ربنا فيها. اما انت تجوزت تمام، ممكن نستلف ونندال ونحط لك اللي انت عاوزه كميته، وبعد كده انا وبنتك اللي هنعيش بسبب خلاف الدين دي هنعيش معيشه ما يعلم بها الا ربنا، قد تؤدي الى الطلاق فيما بعد، قد تؤدي الى الطلاق فيما بعد. ولذلك يا اخوه التخفيف والتيسير مطلوب. كثير من الشباب واقف في الطابور، واحنا من اول ما بدانا السلسله بتاعتنا دي كثير من الشباب والله حتى يمكن فوق 60 سنه يجي يقولوا يا شيخ هو ما اعرفش فينا اي حاجه، عاوزين يتجوزوا لكن ما فيش، عاوز تتجوز يقول لك ما فيش، وتروح لابو البنت تقول لك لا لازم تدفع لها كذا، ولازم الصلاه محترطه، ولازم الكوافير مش عارف ايه، ولازم الملابس ينظر ايه، ولازم ايه، حتى عزكم الله يقول لك عندنا مثل في مصر يقول لك حتى الجزمه على العريس، عزكم الله يعني جزم حذاء العروسه يبقى برضه على دماغ العريس لازم يجيبه. ليه؟ مين قال الكلام ده؟ ما دخل الرفق في شيء الا زانه. الرفق أمة التيسير، يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. وبعدين يقول لك احنا هنودي وش من الناس فين؟ طب بنتك لو عنست، بنتك لو فاتها الفطار، لو بنتك ما اتجوزتش، ايهما اكثر سترة لك؟ ان تسترها باي حال من الاحوال، ام ان تجعلها عانس في المجتمع تشتكي حالها الى ربها؟ قالت مثلك لا يرضي يا ابا طلحه، لكن انا عاوز الاسلام. وسيدنا النبي بقى لما شوف بقى ابو طلحه بقى، فقال وماذا افعل؟ قالت اذهب الى رسول الله فعل الاسلام، ادخل الاسلام عند الرسول. ذهب ابو طلحه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اول ما يشوفه من على بعد يقول هذا ابو طلحه، وفي روايه يقول جاء ابي طلحه، جاءكم ابي طلحه يعلن اسلامه وعزه الاسلام بين عينيه، عزه الاسلام بين عينيه، يعلن اسلامه ويروح لام سليم حتى يبلغها بهذا الامر. لكن ام سليم تقول بقى قم يا انس فزوج ابا طلحه، مجرد ما دخل الاسلام قم يا انس، انس ده ابنها جعلته هو الولي بتاعها، مش البنت تروح تجوز نفسها من وراء ابوها، مش الواد يروح يجوز من وراء العيله كلها، مش البنت اللي في دماغها تعمله تعمله. قم يا انس، امه تقول له قم يا انس، ينفع المراه توكل ابنها؟ ينفع توكل ابنها. قم يا انس فزوج ابا طلحه، فزوجها انس، يزوج ابو طلحه لامه ام سليم او ام انس، ولكن هي مشهوره بام سليم، تزوجها له وبمهر الاسلام، مهر الاسلام، الصداق بتاع الاسلام. شوف سيدنا المعطيات بتاعته، قالوا ابو طلحه هذا كان غنيا، عرض اموالا كثيره على ام سليم لكنها ابت، قالت المال ما بناخذ مال، مش محتاجه مال، مش عاوزه مال، انا عاوزك بس انت تدخل الاسلام. طيب انت لو خدت مهر بنتك الاسلام، لو خدت مهر بنتك 5000 10000 20000 100000 يورو، قديه يساوي؟ لان في ريح الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. 100000 يورو تمتلكهم في بنتك، ولا تمتلك الارض من مشارقها ومغاربها بسبب ان زوج بنتك دخل الاسلام؟ هذه جزئية. طب هقول ده ما هو مسلم، نقول والله لان تكون بنتك ملتزمة وزوج بنتك يلتزم على يديها ويعرف دينه على يديها، ويصلي بعد ان كان لا يصلي، ويكون كريما بعد ان كان بخيلا، ويكون شجاعا بعد ان كان جبانا، ويكون انسان جواد بعد ان كان لا يعرف للجود طريقا، يقول هذا افضل 1000 مرة ومرة من ان تعطيها 100000 يورو في يدها. لكن احنا بننزل الامور بموازين الماده الان، عشان كده مفيش علاقه زوجيه الا ولازم يحصل فيها خلاف، اما قبل الخطوبه بعد الخطوبه، واما قبل الزواج، واما بعد العقد، واما بعد الزواج يحصل فيها خلافات، والسبب العامل المشترك في الخلافات هي الماده، هي الماده. سيدنا ابو طلحه كانت المعطيات بتاعته كثير، المغريات بتاعته كثيره جدا، عنده مغريات كثير، كان غنيا من أغنياء الناس. لدرجة ان لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله ان احب البساتين الي بستان لي بالضرحاء بستان النخل، فهو كله صدق في سبيل الله. كان شجاع، كان انسان شجاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. صوته في الجيش ده صوته لما يزعل زعجة كده في الجيش ترعب أكثر من 1000 واحد، خير من 1000 رجل. تنبلك سيفه بقد ايه، الرمح بتاعه بشكل ايه، الشجاعة بتاعته تبقى شكلها ايه، بطل، انسان بطل. هذه معطياته، كان انسان له نسبه، كان انسان ذو مكانة اجتماعية، كان انسان كريما، كان انسان جوادا، كان انسان شجاعا، كان غنيا. لكن كل ده يرمي ورا ظهرك، بيصلي ولا ما بيصليش، بيروح المسجد ولا ما بيروحش، عارف ربنا ولا مش عارف ربنا. هذه كلها معطيات. قبل ما تسأل كم تدفع في بنتي، اسأل اخبار دينك ايه، اخبار اخلاقه ايه. هو ده اللي النبي حطه لنا يا اخواني. اما بعد كده عندنا مثل في مصر يقول اللي يديك حبل كتفه بيه، اللي يديك حبل كتفه بيه. اذا اعطاك حبل 10 متر كتفه بال10 متر، اعطاك حبل 2 متر كتفه بالحبل ب2 متر. اللي يديلك حبل كتفه بيه مش لازم تشترط. ما انا ممكن من حب لبنتك وانا عاوز بنتك، ممكن بعد كده نروح نتوكل على الله ونستلف ونعمل اللي انا عاوزه في بيته، وبعد اتفضل اعمل حاجه. وبعد كده بنتك اذا ما كانتش تشتغل وتجيب يبقى هي طالق، كان الدين وسيله الطلاق يقول لك لا، فبالك حيرنا معاه، نيجي نرجع نبوس ايديه ونبوس رجلي عشان نخلصه، ابدا ما بيخص. لذلك يا اخواننا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الانسان فينا الاول رقم واحد في الصداق يكون الدين، يكون الالتزام، الدين والالتزام، ويكون عارف ربنا. كل بعد كده سهل وهين، يجي بعدين. انتوا عارفين انا مش عارف اتكلم كتير عن المنبر ده. تبقى عندك التلاجة موجودة في البيت وما شاء الله شغلت، اشتغل لها 5 سنين كمان، تروح لجيب سنة تقول لهم التلاجة خربانة، اقول لك روح اشتري واحدة تاني. فحين ان التلاجة اللي زيها كده عندنا في بلدنا ان شاء الله تعيش لحد الواحد اللي يموت وابنه يموت بعدين كمان. لكن احنا عندنا جيب سنة اللي بيدينا ببلاش. انت بتشدد ليه؟ يسر. الشاب اللي انت حرمته انه يتجوز بنتك ده وهو بيحبها وهو عاوزها وعقدت له الامور، اذا راح وزنى في بنت تانية ايه قولك امام الله عز وجل؟ اذا انت كنت منعته من هذا في الحلال اجبرته على انه يروح في الحرام. تقول اصل عشيرتنا، اصل قبيلتنا، دعوها فانها منتنه، دعوها فانها منتنه. لسان الحال لا يرحم. إذا كنت خايف من العشيرة يقول والله البنت دي ما رأى شوية ولا بنت مش عارفين، طيب ما انتش هتسلم برضو من لسان العشيرة لو البنت قعدت من غير جواز. إذا كنت خايف الناس في المجتمع المحيط بك يقول والله ده جوز بنته ببلاش، يا ترى ايه اللي ورا الموضوع؟ ما انت برضو أسئلة الناس ما بترحم، حتى المشايخ بيذبحوهم. برضو ما انتش هتسلم من أسئلة الناس لو بنتك فتحة خطار الزواج. عشان كده لازم نشغل مخنا. يا سيدي ما انتش حابب تعلن المهر قدام الناس، خلاص يبقى اللي اتفقنا عليه. والله حابب تعلن قدام الناس، اتفق انت وهو بينه وبينك، بينه وبينك امام الناس هنقوله كذب، هنقول دي في كذب. والله اذا كان الكذب من اجل الاصلاح بين الزوجين فهذا مباح شرعا. وبعدين الناس لا يهمهم انك تمسك السلسله كده وتقول لا يا مقدم، هذا مش في الاسلام اصلا. ولا صور يا عم ولا بنعد المصاري على الفيديو عشان الناس يشوفوها هناك، هذا برضه مش في الاسلام اصلا. هذا مش في الإسلام، هذا مش في الإسلام نهائي. عشان من عقديش الأمور، الشاطر الواعي يستر، يستر بنتك، يستر ابنك بأي حال من الأحوال. احنا في مجتمع نار، إباحية موجودة، أبواب مفتوحة، جهنم مطلوبة. الواحد بيقول يا رب الثلج يفضل طول السنة، يوم واحد شديد الحر تشوف مصايب. ارحموا الشباب، ارحموا البنات، ما هم بشر زينا زيهم. عشان كده دي وصية لأولياء الأمور. البنات نفس الكلام، إذا جالك شاب ما تطمعيش، ارضي. الأم نفس الكلام، سهلي. عشان كده أيسر النساء مهرا أكثرهن بركة. هذه أردت أن أقدم اليوم فقط لهذا الموضوع، ولنا فيه تكملة في الجمعة القادمة إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من الله واتبعه الله. الحقيقة حابب أتكلم معكم في موضوع يمكن ما عدى علي يوم في الأسبوع اللي فات إلا واحد اثنين يكلموني فيه. هذا الموضوع من كثير من أبناء المسلمين وخاصة من أبناء العرب كمان، ولا أخص العرب بالاسم لأن احنا عندنا من العروبة بتاعتنا ناس كتير معدومة مش لاقيين تاكل، مش لاقيين ياكل بأمان. أهالينا بيموتوا جوع وبيموتوا مرض، وغير أهالينا في أماكن تانية، ناس تانية في أماكن تانية، ناس تانية في أماكن تانية بتموت من كتر المجاعة وكتر العري وكتر الظلم اللي وقع عليهم. لكن للأسف الشديد الأسبوع الماضي مع بداية كأس العالم، وإن كان أنا واحد من الناس أحب أشوف الكرة من راح، مع بداية كأس العالم سمعنا المراهنات الرهان. الأب ممكن يبقى ماسك ابنه يديله يورو يا بابا دي مش عارف يديله الكف على وشه لازم يديله يورو، وممكن يحرمه، ممكن يحرم بيته وأولاده، وممكن أهله هناك، أخته هناك، ظروفها ضاع على فيها إيه، أهله هناك ظروفها ضاع على فيهم إيه، ومع ذلك تلاقيه يراهن على ماتش كورة ويدفع بالمئات وبالآلاف. أولا الرهان من الجانبين حرام شرعا، عشان تبقى عارفيني كويس. وإذا كان المال بتاعك زايد فالله سبحانه وتعالى هيسألك عنه يوم القيامة. ما يجي واحد فقير كده يمسك رقبتك يقول يا ربي سل هذا لما منعني فضل زاده، ليه حرام الزائد فضل الزيادة اللي عنده. ثانيا هذه مقامرة قمار. ثالثا هذا تدخل في علم الغيب، لأن ما بيعلم الغيب غير رب العالمين. يقول لا أصلا نظام الفريق الفلاني بدون ما تسمي طبعا على المنبر، الفريق الفلاني ده 100 اصل فيه مش عارف اللاعب الفلاني ب 250 مليون دولار. ماشي، احنا عملنا زي الجرعه اللي بتتعايد بشعر اختها، الجرعه اللي بتتعايد بشعر اختها. طب هو خد 250 مليون دولار وانت تضيع ال 20 يورو بتوعك ليه؟ انت تضيع ال 20 يورو اللي حبتك ليه؟ اسمع ان احد الفرق الرياضية بيقولوا لو فازت الفريق ده فاز بكاس العالم كل لاعب هياخد 30 مليون. طبعا مش 30 مليون جنيه مصري، لا، 30 مليون يورو. طب لما لقى ياخد 30 مليون انت تبيع دينك عشانه؟ ده ممكن يعدي مسيرة هتهرسك بالعربية بتاعته، ممكن لو ضربك بالعربية ما يقدرش حتى ينقذك من المستشفى. لكن عاوز تشجع كورة، ما عندناش مانع، ما عندناش مانع تشجع كورة، ما عندناش مانع تتفرج على كورة، لكن شروط وضوابط. انت بتقول لازم ده هيفوز لان كذا كذا، يقول لك انت غلطان، لان سيدنا النبي قال في القرآن الكريم، القرآن الكريم قال على لسان النبي: لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. مليانة من غير رب العالمين عز وجل. وانت شفتوا كان الماتشات اللي فاتت، شفتوا اعظم الفرق انضربت. ليه انت تلعب قمار؟ ليه انت تقامر؟ وبعدين انت لو فات حتى الفريق بتاعك، انت جمعت لك 2000-3000 يورو في الماتش ده، خدتهم مكسب؟ مش مكسب دول، ده ربنا هيسألك يوم القيامة خدتهم بأي حق؟ المال انت خدته بأي حق؟ خدته بإيه؟ أكلته بإيه؟ جلبته بإيه؟ تعبت فيه؟ شغلت فيه؟ ده انت شاركت ربنا عز وجل في علمه الغيبي. وبعدين خذوا الآية دي عندك في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، عدوا بقى شوف، إنما الخمر والميسر اللي هو القمار، جه بعد الخمر على طول في الترتيب، لأن الخمر ضياع للعقول، والميسر ضياع للأموال، والتشريع الإسلامي جاء ليحفظ العقل والمال والعرض والنفس. بتدمر الدين انت كده. انما الخمر والميسر والانصاب، الانصاب دي حاجات كانوا بينصبوها كده عشان يذبحوا عليها الالهه، والازلام، الازلام دي يعني شبيهه بالجرعه، واخد بالك، يعمل لك كوم كده وكوم كده وكوم كده، ويضرب بالسيف بتاعه، لو السيف جه على الكوم الفلاني يبقى المشوار ده مجد نمشي فيه، ما جاش يبقى ما نمشوش، تشاؤم يعني. والازلام، الخمر والميسر والانصاب والازلام، شوفوا الجمال ولا فين؟ بالخمر والميسر والانصاب والازلام، رجس، كلمه رجس اسم، كلمه رجس يعني قدر، كلمه رجس يعني شيء مؤذي، رجس من عمل الشيطان. شوف من عمل الميسر ده، الجمال ده من عمل الشيطان، يعني انت بتحط ايدك في ايد الشيطان وانت بتجامل كده على اموالك وعلى اعمال بيتك وعلى مصلحة اولادك، وحط ايدك في ايد الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الفلاح، الفلاح، انسان اللي يكون فالح واللي عاوز الفلاح والنجاة من ايد رب العالمين عز وجل، يبقى ما حطش ايده في هذا الامر. واللي عاوز يخسر دب الفلاح الخسارة، اللي عاوز يخسر يبقى روح من اللي عاوزه. شوف اللي بعد كده، المواصفات بعد كده: انما يريد الشيطان، يعني انت انت هنا في الموضوع ده في حزب الشيطان، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر. كرر الخمر والميسر الاثنين مع بعض، الاثنين ثاني في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. حرام عليكم يا جماعة، اللي بتعملوا الجبار ده حرام عليكم، لا خير فيه، لا بركة فيه، لا طهارة فيه، وهو مال تقذف به في النار يوم القيامة والعياذ بالله. لذلك أولادك، أولادك تفرض أنت وأولادك بدل العشرين يورو، ده أنا سنب نسمع بالآلاف يا أخي، أنا مش عايز أقول آلاف، ها، بنسمع بالآلاف حق عشان يكسب في الاخر. وللاسف عملنا زي واحد بيقول انا بنلعب اسمها ايه، لوتو ولا لوتو ده مش عارف، يلعب لوتو عشان لما يكسب يبني مسجد. والله مصيبه سوداء يا اخوان، انا ابشره ان شاء الله مش هيكسب. اسال الله ان ينفعنا بما نقول. وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يستر عيوبنا. اللهم توفنا وأنت راضي عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمرنا وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وكفنا يا رب عن الغمار وعن الخمر والميسر يا رب العالمين. اللهم اعم أعيننا عن المحرمات وخذ بنواصينا إليك وإلى الطاعات والعبادات يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.